أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وَمَا